أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بدأت بدراستي في تخصص دراسي لمدة نصف سنة، فقالت لي والدتي إنها تتمنى أن أدرس في تخصص آخر، وأحس أن هذا التخصص ليس الأنسب لي، فما رأيكم أثابكم الله؟ لو كنت مكانك فعلت الذي تقوله الوالدة ويقول الوالد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من اتقى الله كفاه. إذا قال لك الوالد: يا ولدي أريد منك أن تفعل كذا، فقل سمعا وطاعة، ولا تريه أنك تحب ذلك الشيء الذي يخالفه، ولكن افعل ما يأمرك به. ما دام أنه لم يأمرك بمعصية فوالله لن تخيب، والأمور بعواقبها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له فرجا في أموره ومخرجا. فأنت تتق الله بأفضل التقوى بعد توحيد الله، وهو بر الوالدين. فافعل رحمك الله ما يأمرك به والداك، وما دام أنهما أمراك بطاعة الله أو أمراك بشيء ليس فيه المعصية فقل سمعا وطاعة، ولا تريهم أنك في ضيق، بل امدح ما قال. وإذا فعلت ذلك كنت في أعلى درجات البر، ولا شك أن من بر فإن الله سبحانه وتعالى سيحسن له العاقبة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لبر الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجزي والدينا عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، وبلغنا في برهما ورضاهما أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.